القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أنا والكتاب، للشاعر الكويتي عبد الله زكريا الأنصاري. يطل من الرفوف علي بدرا، ويبدو لي بأثواب قشابي، فيسعدني ويبعث في كياني سلوا في هدوئي واضطرابي. وإن فقد الرفيق وجدت فيه رفيقا حاضرا عذب الجواب، أحاوره فيمتعني حوارا ويغريني ويمعن في انجذابي. وأنسى بالكتاب إذا ادلهمت هموم النفس تبحث عن رغابي، ويقرأ في أشجانا كثارا وآلاما يضيق بها إهابي، وأقرأ فيه أحلاما كبارا أطير بها على ثبج الضباب. وأرجع للكتاب بكل حين لأبحث في الكتاب عن اللباب، إذا استعصى الغداة علي أمر إليه حثثت من عجل ركابي، فيشفيني ويغنيني جوابا ويملأني بروح مستطابي، وينشدني إذا ما شئت شعرا ويطربني بألحان عذابي، يقص علي أخبارا طوالا من التاريخ والعهد المهابي، وعن دنيا العلوم بكل فن، وعن دنيا السياسة كل باب، وعن دنيا الثقافة كل لون، وعن دنيا الفنون بلا حساب. وفي الآداب أقرأ فيه حتى لأسمو بالخيال على السحاب، وأسبح في جمال الكون طورا وآونة ألوب كما الشهاب. ومن غير الكتاب ينير دربي، ومن غير الكتاب يزيل مابي، ومن غير الكتاب أبث وجدي وأشكو وحدتي وكذا اغترابي، ومن غير الكتاب إليه أشكو جراحاتي وهمي واكتئابي، فيمحضني الوداد بغير من، ويصدقني الحديث ولا يحابي، وفي الأسفار يصحبني صديقا صدوقا في الذهاب وفي الإياب، فذاك هو الكتاب صديق عمري إذا ما عز في زمني صحابي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار. We'll be right back.